وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رواه أحمد. فلما كانت الصلاة نورا استحب لمن خرج إلى هذا النور أن يسأل الله النور في طريقه إليها، وأن يكون أيضا سؤاله النور سؤالا تفصيليا، بحيث يشمل النور كل أجزائه وجميع أعضائه ويحيط به من كل جانب. قال ابن القيم رحمه الله: فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا. وعن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، رواه مسلم. قوله إذا دخل أحدكم المسجد، هذا يفيد أن هذه الكلمات تقال حال الدخول عند باب المسجد. وقوله عند الدخول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لعل الحكمة في ذلك أن الداخل للمسجد داخل للعبادة والطاعة والصلاة والذكر، وهذه الأمور أمور تفعل طلبا لرحمة الله، فناسب عند الدخول أن يسأل الله أن يفتح له أبواب الرحمة. وهذا يتضمن أن يهيئ له من العبادة والطاعة وحسن الخشوع والتذلل في بيت الله ما ينال به رحمة الله. ويدخل في سؤال الله جل وعلا أن يفتح أبواب رحمته أن يفتح له أبواب البر التي بها تنال الرحمة، بأن يشرح صدره للصلاة بخشوع وطمأنينة، وأن يشرح صدره للجلوس في حلق العلم والاستفادة فيها من الفقه في دين الله، وأن يشرح صدره للجلوس لقراءة القرآن وتدبر معانيه، والجلوس لذكر الله عز وجل دون سآمة أو ملل. فكل هذه المعاني تدخل تحت هذه الدعوة، فهي أبواب وليست بابا واحدا. ونيل هذه الأبواب يحتاج أيضا إلى أشياء مساندة تقدمت الإشارة إليها، ألا يأتي وهو يسعى، بل يأتي مشيا وهو ملازم السكينة ولا يشبك بين أصابعه، إلى غير ذلك من الآداب التي تهيئ له مجالا رحبا لينال من هذه الأبواب العظيمة للرحمة. ثم عليه بعد ذلك أن يبذل السبب الذي ينال به رحمة الله بمجاهدة نفسه على فعل الطاعات والقرب التي ينال بها هذه الرحمة. وأما عند الخروج فالمشروع أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، لأن المسلم إذا خرج من المسجد سيخرج لحاجاته ومصالحه من أمور دنيا، فناسب أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح له أبواب الفضل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله، اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال: بسم الله، اللهم صل على محمد، رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان، رواه النسائي وابن ماجة والحاكم، وجاء في بعض رواياته: اللهم باعدني وجاء في بعض رواياته: اللهم باعدني من الشيطان. والتسمية استعانة بالله، والباء في قول بسم الله باء الاستعانة، فإذا قلت بسم الله عند دخول المسجد فالمعنى أدخل مستعينا بالله طالبا مده وتوفيقه تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول، هذا حق من حقوقه المتأكدة، لأن الله قد جعله واسطة وسببا في معرفة هذه الطاعات العظيمة التي تنال بها رحمة الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. رواه أبو داود. وهذا الحديث يدل على مشروعية التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند دخول المسجد، والحكمة في ذلك أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء العبد في صلاته وإشغاله فيها حتى تنتهي وما عقل شيئا منها. وتأمل هذا الفضل العميم الذي يناله من يأتي بهذا التعوذ، وهو أن يحفظ من الشيطان سائر اليوم، أي يومه كله. وقد أفاد هذا الحديث مشروعية التعوذ بالله من الشيطان عند الدخول، وقد تقدم مشروعية التعوذ من الشيطان عند الخروج من المسجد. والحكمة من التعوذ بالله من الشيطان عند دخول المسجد أن يسلم العبد من وساوسه في الصلاة والذكر ومجالس العلم. وأما عند الخروج فالحاجة ماسة إلى هذا التعوذ، لأن العبد إذا خرج من بيت الله مصليا، راكعا، ساجدا، تاليا، ذاكرا، محصلا أبواب الرحمة، فإن الشيطان يريد أن يمحو أثر هذا الخير وأن يوقعه في المساءة. فهو كما أنه حريص على العبد في دخوله للمسجد ليفوت نصيبه من الرحمة، فهو كذلك حريص عليه عند خروجه من المسجد ليأخذ به إلى أبواب الشر. ثم إن مجموع ما دلت عليه هذه الروايات أن يقول المسلم عند دخوله المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وأن يقول عند الخروج: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. فهذه أكمل الصيغ من مجموع الأدلة التي وردت في هذا الباب. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.